تدريبات على القواعد والمفردات. تدريب 2، ادرس الصفات وعكسها. عال، منخفض، واسع، ضيق، مريح، متعب، نظيف، قذر، مضيء، مظلم، طويل، قصير، عريض، ضيق، كثير، قليل، كبير، صغير، جديد، قديم، جميل، سيء، قبيح، لطيف، فظ، مزدحم، هادئ.